حكم صلاة تحية المسجد قبل المغرب عند المالكية. أنا ما أدري، أسأل المالكية عن رأيهم، لكن معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى بعض العلماء أن تحية المسجد قبيل المغرب لا تشرع، لأن هذا أشد الأوقات كراهية، حينئذ يسجد لها الكفار، فيرى الجمهور عدم استحبابها في هذا الوقت. من العلماء من يأخذ بأن ذوات الأسباب تصلى فيصليها، لكن الجمهور على المنع. الحديث: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان.